اللي هو لأنك بالفعل نزلت سوق العمل. خلاص بقى ما بقاش في حاجة اسمها ده طالب ولا بقاله كام سنة بيعزف، لا خلاص أنا محترف زي أساتذتي مثلا، بس كل واحد واخد منطقة معينة. طيب احنا واحنا بنتكلم عن الجد رحمه الله، حضرتك قلت لي انه له معزوفات بالفعل في الإذاعة المصرية كتير. جميل. الفنان أشرف كامل، واحنا بنتكلم عن الجد كامل عبد الله، لازم نسمع حاجة من عزفه، واحنا وعدنا المستمعين ان تكون الحلقة فيها النغمات الشجية اكتر من الكلمات، فدعونا اصدقائنا نستمع الى عزف الجد كامل عبد الله. بعد أن استمعنا لهذا العزف الجميل من الراحل كامل عبد الله، نعود للحفيد الأستاذ أشرف كامل أنون. أستاذ أشرف، قد يعتقد البعض أنه آلة الأنون مش زي الآلات الأخرى، يعني فكرة وجودها في الحفلات العادية دي قليلة، يعني الناس بتشوف الكمان ممكن موجود، لكن آلة الأنون وجودها له هيبة في الفرقة، فهل دي وجهة نظر صحيحة أم أنه آلة القانون موجودة في كل الفرق؟ القانون ممكن يعزف أي حاجة، ده مبدئي. فلما تبقى آلة أول مرة الطالب يشوفها وما عندوش الآلة دي في البيت، وبعد شهرين يبقى بيشارك زمايله اللي بيعزفوا بقالهم أكتر من سنة على آلة تانية وعندهم في البيت، ويبقى هو واخد سوكسي اكتر منهم، يبقى اكيد ان الاله دي فعلا مميزه وسهله. وهو بالفعل القانون اله مميزه وسهله، وخاصه في التخت الشرقي او الفرقه الشرقيه. هو اسم قانون عشان هو اللي بيقنن التخت الشرقي. حته ان في ناس مقتنعه ان لا ده صعب و78 وتر، طبعا الموضوع ده ملوش اساس خالص. من هم 78 وتر فعلا، لكن للتسهيل مش للتصعيد. هم اولا 78 وتر ثلاثي، يعني كل نغمه ثلاثيه الاوتار، يعني هم 26 نغمه، اول ثلاث نغمات بيبقوا وترين وترين وترين، الباقي ثلاثي. الجزء الصعب فيه بيقع على ظبطه، ظبطه دوت ما بيجيش للمتعلم في البدايه، ظبطه ده بيجي مع الاستاذ. لكن ممكن حضرتك دلوقتي لو تحبي تجربي تعزفي عليه، اكيد لو حافظه اي حاجه هتقدري تعمليها بسهوله، كفايه ان انت تطلعي منه صوت منغم غير الات تانية، عشان تطلعي منها سلم بتبقى صعبه قوي. الفنان اشرف كامل، حضرتك زي ما قلت لنا عزفت على اكتر من اله، ايه المميزات اللي خلتك تتعلق باله القانون؟ طبعا الى جانب انه الجد كان بيعزفها وكان استاذ فيها، لكن ايه السمات الشخصيه او السمات الاساسيه لاله القانون اللي خلت الفنان اشرف كامل يتعلق بهذه الاله؟ هي الاله الوحيده في الالات الشرقيه